فلقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عاجلا غير آجل إلا أن يتوبوا أو يراجعوا. هذا معنى القرآن، وهذا معنى سنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان بعض الناس في القديم يتعامل بالربا باستتار، يعني من كان يتعامل بالربا يخفى أمره فلا يظهر أمام الناس أنه يتعامل بالربا، ذاك أن الدين عند الناس كان أقوى من الآن. إنما الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون، الأمر في كل يوم في نقصان، نعوذ بالله من ذلك. فكان هؤلاء المرابون يختفون أو لا يظهرون ذلك أو لا يتبجحون به، إنما أن يعلم أن فلان في منطقة كذا يدين الناس بالربا، إن ذهبت إليه تستلف منه 5000، يقول لك 5000 لو اشتغلوا كانوا يعملوا كذا، فهترد 5000 بمقدار كذا بأرباح كذا، ربا واضح، ربا صريح. ولذا قال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ولعل الناظر في أحوال الناس وينظر في الذين يتعاملون بالربا يجد الله رب العالمين يمهلهم ويملي لهم، ثم بعد ذلك تكون عاقبتهم إلى خسارة وأرباحهم إلى محق وأموالهم إلى ضياع. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. أمر الربا من أخطر ما يمكن. إن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، والكبائر بعضها أكبر من بعض. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الكبائر قال: أكبر الكبائر الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس. وقال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. يقول الراوي: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. إذن الكبائر كلها قبيحة، والكبائر كلها يستوجب فاعلها النار إلا أن يتوب أو يعفو الله رب العالمين عنه. فما تقولون في الزنا من أكبر الكبائر وأنكر المنكرات؟ ألا فلتعلم أن درهما يأكله إنسان من الربا أعظم جرما عند الله من 36 زنية. مرة أخرى: ألا فلتعلم أن درهما يأكله إنسان من الربا هذا ذنبه عند الله أعظم ممن يزني 36 مرة. ولا تحسبن أني أهون أمر الزنا، إنما أبشعه وأبشع الربا أكثر منه. بل وجاء في بعض طرق الحديث الذي ذكرت لك أن من أن الربا 70 بابا، أيسرها أن يقع الرجل على أمه، يعني الذي يزني بمحارمه. ما تقولون في ذنبه؟ آكل الربا أشد جرما منه. وإن كان الكل على خطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقول أحدهم: رأيت كذا يا رسول الله. فيقول النبي: وتعبيرها كذا وكذا. إلا أنه في يوم بعد الصلاة قال لهم النبي: إني رأيت رؤيا، رأيت آتياني أتياني، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، قال: وإني انطلقت معهما. فأروه صلى الله عليه وسلم بعض مشاهد من عذاب القبر. المشهد الأول أروه مشهد المتكاسل عن الصلاة، وأن قائم يقوم على رأسه بصخرة يكسر بها رأسه لتكاسله عن الصلاة المفروضة. وأروه مشهد أناس في بناء كمثل التنور يأتيهم اللهب أسفل منهم، فإذا ما أتاهم اللهب صاحوا صياحا شديدا وضوضوا وصياح ولغط. فقال النبي لجبريل وميكائيل: من هؤلاء؟ قالوا: الزناة. وأروه رجلا يسبح في نهر من دم، وأروه رجلا يسبح في نهر من دم، وآخر قائم على شاطئ النهر، فإذا ما أراد السابح الذي يسبح في نهر الدم إذا ما أراد أن يخرج جاء وفغرفاه فألقمه الذي على الشاطئ صخرة يأخذها في فيه ويعود يذهب يسبح في نهر الدم ويعود ذلك هكذا وهكذا. قال النبي لهما: من الذي يسبح في الدم في نهر الدم ومن الذي يضربه بالحجر في فمه؟ قالوا: الذي يسبح في نهر الدم آكل الربا. نعوذ بالله من عقابه، نعوذ بالله من الخذلان. إن من المبشرات الطيبة أن يأتي إنسان بعد الجمعة الماضية يحكي لي تعاملا ربويا كان يفعله، ثم يقول: تبت إلى الله رب العالمين. من عاجل بشرى المسلم في الأسبوع الماضي أن يأتي إنسان ويقول: كنت أتعامل تعاملا ربويا كذا، ثم يقول: تبت إلى الله رب العالمين وأفعل وأفعل، فحمدت له ذلك، اللهم تب عليه وعلى كل عاصم مسلم يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تفضلوا بعضها، أو قال: لا تشفوا بعضها على بعض، وقال: لا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز. انتهى الحديث. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الذي انتهت إليه خطبتنا في مبادلة الذهب بالذهب. وقلنا بعض الناس فينا بيروح للصائغ يديله ذهب معايا 50 جرام ذهب قديم متكسر حصل فيما حصل، فيعطيه 50 جرام فيوزنهم ويعطيه 48 أو 47 يقسم 3 جرامات فرق المصنعية، هذا ربا. طب ما الحل؟ الحل أن يبيع الذهب ويستلم النقود وينتهي البيع تماما، تفرقنا، ثم ينظر ما يحب أن يشتري، ففي النهاية سيشتري بالمال الذي باعه بال50 عشان فرق المصنعية 47. فلا تقل لي هي هي، لأني أسمع لما قال رسول الله، ولما تقابل النبي يوم القيامة قل له هي هي. يعني إذا قابلت رسول الله وعاتبك لما لم تسمع لقولي؟ عندها قل له: يا رسول الله هي هي. واضح الكلام؟ إنما بلال بن رباح مؤذن الرسول المهاجر العظيم رضي الله عنه وأرضاه باع تمرا بتمر، والتمر بالتمر إذا بيع مثل الذهب بالذهب لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، لكن بلالا باع تمرا جيدا بتمر رديء، وجاء إلى النبي بهذا التمر، فقال النبي: يا بلال ما هذا؟ قال: يا رسول الله تمر جنيب أو تمر برني، نوع من أنواع الخمر، التمر الجيد يخرج في خيبر. فقال النبي: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال بلال: لا يا رسول الله. ثم قال بلال: يا رسول الله، إنا لنبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال النبي: أوه، عين الربا، بع التمر بالدراهم أو بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. فهمت الحل جه من فين؟ فبيع الذهب القديم بالدراهم واشتري بالدراهم الذهب الجديد وارتاح الموضوع. كما قال النبي، الحديث متفق على صحته، أنا لا أقول لك من رأسي، إنما أنا وأنت نسأل يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا تقول؟ هذا الربا الذي يفتك بالناس تعاملات، إنسان يستلف 10,000 يردهم 12,000، وآخر يستلف 20 يردهم 27 و25، هذا ربا واضح. فاتقوا الله يا عباد الله، ويسموا الربا فايدة، ويسموها مصروفات إدارية، ويسموها كما يسمونها. فلقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكونن من أمتي أناس يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف، قال: يسمونها بغير اسمها، وهي اسمها خمر، سميتها بيرة اسمها خمر، سميتها مشروبات روحية اسمها خمر، سميتها زي ما يكون، الخمر ما خامر العقل، الخمر كل مسكر وكل مسكر حرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله رب العالمين وعدنا على طاعة رسوله الجنة، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هل تدري الجنة؟ الجنة التي ذكر الله بعض وصفها في كتابه فقال: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هل تدري قوله سبحانه: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها؟ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أحبابنا الكرام، لعلي اشتددت عليكم قبل الجلسة، وديننا ترغيب وترهيب، فكما أن هناك نار هناك جنة، فلما تضيع الجنة الجميلة التي استمعت شيئا من وصفها بهذه القاذورات التي بعد قليل تتركها وتموت؟ كم تعمر؟ هتعيش كم سنة؟ 70-80-90 ألف عمر سيدنا نوح عليه السلام، وبعدين تموت ثم تحاسب وتنزل القبر وتسأل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقت، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعلمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أحبابنا الكرام، موضوع تشغيل الفلوس اللي بنسميه المضاربة ضاق الوقت عليه، ولكن أحكيه لك مختصرا جدا، والذي أحكيه لك هو الصواب، ما عداه سيكون خطأ. ما أحكيه لك سيكون الصواب الذي اجتمع عليه المسلمون، اجماع المسلمين. ايه هو؟ انا معي فلوس عاوز اشغلها، فاعطيتها لانسان يتاجر بها. نعطي مثال يسير ينضبط به الكلام. اعطيته 100 ألف وقلت له تاجر فيها، فاخذ مني 100 ألف ليتاجر. فوأنا في مجلس العقد بيني وأنا بتكلم معاه أقول له: إذا ربحت 100 ألف ماذا نصنع في الأرباح؟ فيقول: لك نسبة ولي نسبة، نسبة محددة من الربح. تعرف تردد في ودنك في ذهنك من كلمة من الربح؟ يعني قلها ورايا: من الربح من الربح من الربح، مش من رأس المال، واضح؟ من الربح. فإن ربحت 100 ألف أنا لي نسبة من الربح ولك نسبة من الربح. طبعا ممكن تربح وممكن لا تربح، فلو ما ربحتش صارت النسبة صفر، صح؟ ولو ربحت على النسبة التي اتفقنا عليها، أنا النص هو النص، أنا التلت هو التلتين، أنا الربع هو التلت ربع، أيا كان، ده الحلال. فيشتغل، وبعد ما يشتغل يصفي رأس المال بتاعي، أصلا هو ما عملش فيه حاجة، فأنا آخذه كامل لأن هذا مالي. جت الأرباح، هذه الأرباح سببها أمران: مالي وشغله، لولا مالي لما ربح، ولولا عمله لم أربح. فكان العدل أن تكون نسبة، برضو افهم نفهم، نسبة محددة من الربح مش من رأس المال. يا رب يكون المفهوم، لأن حكيتها على الكرسي ده مرة كنت أبكي عشان تتفهم أيام ما كان في دروس، وتعبت جداً، ومع ذلك ماذا نصنع؟ نعيد تاني، ويطلع واحد مش فاهم على عيني وأم رأسي وأعيد له تاني. فتكون نسبة من الربح محددة بينهما، إنما يتفق على مبلغ محدد هذا باطل. يتفق خذ الفلوس وأنا وأنت على المكسب والخسارة، أي مكسب وأني خسارة، ده باطل. ياخذ الفلوس ويحطها في وسط المال وما يعرفش نسبتها من المال كله كام، هياكل ربا. وعشان كده لما مش عارفين يشغلوا فلوس بيلم كده وكده وكده، وبعد ما يلم شوية ملايين هو محترم، بس ما بيعرفش فساعتها ما بيعرفش فبيعمل ايه؟ فبيخسر فبيهرب، او يطلع نصاب وكثير ما هم، فينصب وياخذ الفلوس ويهرب، والناس معاه الفلوس دي كلها ويدعوا الفقر. كل شويه في الشارع الفلاني واحد لمن فلوس وخدها وهرب، وده مش عندنا هنا بس، ده في كل البلاد كده. يعني مين ما اروح احكي الكلمتين دول يطلع كل واحد عنده قصص، وده خدمه. والغريبه ان مش رجاله بس اللي بتنصب، رجاله ونسوان، وواحده لما كان مليون وواحد. اتقوا الله يا عباد الله، لا بعدوا عن الشرع، لا بيخافوش من الربا، ما سمعوش الاحاديث دي. ربنا يعلمنا واياهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.